الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انتهينا في الأسبوع الماضي إلى كيفية بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل لما شاء أن يكرم النبي بالرسالة والنبوة فإن جبريل نزل عليه في الهزيع الأخير من الليل في ليلة من شهر رمضان كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي أول ليلة أنزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وقد نزل أولا بالآيات الأولى من سورة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري في أول الأمر ما هذا الذي جاءه فلم يكن له علم بالرسالات ولا علم بالوحي ولا بالملائكة ما كان عالما بشيء من ذلك ولذلك خشي على نفسه صلوات الله وسلامه عليه وقص ما رآه أولا على السيدة خديجة رضي الله عنها فذهبت به إلى ورقة وكان ما كان مما حدثه به ورقة علمنا كذلك أن الوحي انقطع عن النبي بعد هذه الحادثة إلى نحو من 3 سنوات حتى أن النبي كما ثبت في صحيح البخاري كان يعني من شدة وجده وفقده بالوحي كان يذهب إلى أعالي الجبال يحب أن يلقي بنفسه فيتمثل له الملك ويقول له يا محمد إنك رسول هذه الأمة ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أرسل الملك وهو جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات من سورة المدثر التي أمره الله تبارك وتعالى فيها بأن يبلغ للناس دين الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فكانت هذه الآيات هي الآيات المرسلة للنبي أعني التي جعله الله عز وجل بها رسولا وإلى العالم علمنا كذلك أن هذه مهمة شاقة عسيرة جدا أن يكلف رجل واحد من بين كل الناس في الأرض بأن يبلغ الناس جميعا دين الله وأن يواجه الجميع بأنهم كفار وأنهم ضلال وأنهم إلى النار إن لم يطيعوه ويتبعوا أمره فقد حكم النبي وأعلن النبي ضلال المشركين وضلال النصارى وضلال اليهود وضلال المجوس وضلال كل من في الأرض كل من في الأرض كلهم ضالين وأنتم كفار ولستم على شيء ولستم على هدى إلا أن تتبعوا هذا الهدى الذي جئتكم به لا هداية إلا الهدى الذي جئتكم به ثم بعد ذلك أن يقيمهم وأن يربيهم وأن يعلمهم على درب الهدى لا شك أن هذه مهمة عسيرة مهمة إبلاغ مهمة إعلامية ومهمة تربوية ومهمة تحتاج إلى جهود عظيمة وصبر عظيم وأموال ضخمة ورجال متفرغين وهذا شيء تحتاج إلى أمر مهول جدا ولا شك أن النبي قام بهذا الأمر كما أمر الله تبارك وتعالى على النحو الذي يسره الله وقدره الله تبارك وتعالى ما قال لله يعني املأ لي الأرض كلها خزائن واجعل لي أطبق ذهبا وارسل لي كذا وكذا وإنما قال له الله عز وجل يعني تقم كما جاء في حديث مسلم أن النبي قال لربه لما قال له أنذر قريش وقل لها كذا وكذا، قال إذن يتلو رأسي فيجعله خبزة. والسلف هو يعني برر الحجارة حتى يهشم، يعني قال يهشم رأسي فيجعله خبزة، يعني خلوه مثل خبزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله تبارك وتعالى: أغزهم نغزهم معك، وأرسل جيشا نرسل خمسة مثله. قال لا تخاف منه، قال لا تخاف منه، أنا معك. وبدأ الله تبارك وتعالى ينزل الآيات القرآنية التي يسلي بها النبي ويصبره ويريه من أخبار الرسول، انظر كيف أن فرعون طغى وظلم وبغى وكان وكان من أمره ما كان، ثم إن الله أرسل له فرد من الأفراد موسى وذهب إليه وقال له كذا وكذا، وقال الله عز وجل موسى: إني معكم أسمع وأرى. تأتي فرعون تقول: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. النبي طبعا لا شك أنه استعظم المهمة، ولكنه بدأ فيها بالطريق السهل السمح، واتبع السياسة التي هي السياسة النبوية التي استطاع بها بعد 20 سنة فقط من عمره الرسالي، يعني عمر رسول الرسالة 20 سنة، لأن 13 سنة في مكة منهم 3 سنوات ما كان فيه دعوة. فعمر رسول الرسالة 20 سنة، عشر في مكة وعشر في المدينة، لكنه في هذه 20 سنة كان الإسلام يسيطر على الجزيرة كلها، كل الجزيرة دانت بالإسلام، وكان الإسلام قد وصل خبره إلى فارس وإلى بلاد الروم وإلى مصر كذلك، أرسل النبي الرسل إلى هؤلاء ودعاهم إلى الإسلام، وكانت خيل المسلمين وصلت إلى دمشق بخيرة أسامة بن زيد. الرسول قال له: أوطئ الخيل أرض البلقاء في دمشق. وهذا في عمر يعني عمر قليل جدا، 20 سنة، بالوسائل اللي كانت موجودة في ذلك العصر، وهي الفرس والناقة والأرجل، بهذه الوسائل البسيطة بسط الإسلام في النهاية يعني يده على كل هذه الأرض. وتذكرون أن بداية هذه الدروس قلنا أنها دروس في السيرة، لكن من حيث هي دعوة إلى الله، يعني نحن نريد أن نركز على الجانب الدعوي في حياة الأنبياء بوجه عام، وحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه خاص. فنحن يهمنا في أحداث السيرة الجانب الدعوي منها، يعني كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف جاب هذه المشكلات التي يعني جابهته وقفت في طريقه واستطاع التغلب عليها، ما هي السياسة النبوية التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا تقريبا هو أول درس يبين لنا السياسة النبوية، كيف بدأ النبي دعوته وكيف سار فيها وكيف انتهى في نهاية المطاف. نجد أن النبي أول ما جاءت هذه الدعوة لم يعلنها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها دعوة خطيرة، دعوة فيها إكفار للجميع وفتح النار على الجميع، ولا يستطيع وهو رجل واحد أن يفتح النار من أول شيء، لا بد الأول يشوف. فنظر أولا في من حوله، فبدأ يدعو سرا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أول من دعاهم إليه هم ألصق الناس به، أكثر الناس لصوقا به هم الذين دعاهم، وقد أكرم الله تبارك وتعالى النبي وأكرم هؤلاء اللصيقين بالرسول من أن أكرمهم بالهداية. فكان ألصق الناس به طبعا زوجته وخادمه اللي هو مولاه زيد بن حارثة، وكان متبنى، كان حتى يسمونه زيد بن محمد، ثم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم صديقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الأربعة هم ألصق الناس بالنبي، فألصق الإنسان ألصق ناس بطانة داخلية لك الزوجة وابن العم الذي جالس مع النبي، وذلك أن أبا طالب أصابته فاقة وكثر عياله، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تأتيه الرسالة أن توزع يعني أن يوزع أولاد أبي طالب على يعني بني عبد المطلب، فوزع عليهم، فكان علي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ضمه النبي إليه وربه في بيته. فبدأ النبي بمن هو في بيته، عرض هذا الأمر على زوجته وكانت على علم به في السابق من أول ما جاء النبي الوحي في إقرأ، فأسلمت وأكرمها الله تبارك وتعالى بالإسلام ووقفت مصيرا مع النبي حتى توفاها الله تبارك وتعالى. وحفظ النبي لها هذا الجميل، جميل الموقف الكريم لها قبل البعثة وبعد البعثة، ناصرت النبي ووقفت معه، ولذلك بشرت بالجنة. ولا غرو أن النبي أخبر بأنها من النساء الكمل كما قال صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، هي من يعني كمليات النساء التي بلغن الكمال الإنسان الذي قدره الله تبارك وتعالى. وفي حديث الصحيحين كذلك أن جبريل أتى النبي فقال له بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا رطب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه، صخب كثرة الأصوات الضجة، والوقب يعني التعب، يعني أنه بيت من بيوت الجنة التي يهنأ الإنسان فيها. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان متبناه، وكان أهدي إلى السيدة خديجة رضي الله عنها من مطعم بن عدي بن عم لها، ثم هي أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما يعني مأسورا في الأساس. ثم أن النبي أعتقه وتبناه، وأطلق كما كان عادة العرب يطلقون اسم المتبنى على الشخص، وكان معروف أنه زيد بن حارثة لكنه يعني نسب إلى النبي، فكان يقال زيد بن محمد لأن النبي تبنى، إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فدعي بعد ذلك أنه زيد بن حارثة لأن أباه كان معروفا. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان غلاما صغيرا في حدود الثامنة أو التاسعة فقط من عمره، أسلم وتابع النبي صلى الله عليه، وهذا لما أراد الله عز وجل له من الكرامة أن يكون مع يعني في حضاره في كفالة النبي صلى الله عليه. وأسلم سند الإسلام والمسلمين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا للنبي قبل البعثة، فعرض النبي الإسلام عليه فما عكم أن أسلم، وقد قال النبي شهد له النبي بهذا أن كل إنسان دعاه النبي إلى الإسلام تردد ونظر وتفكر إلا وقت الصديق رضي الله عنه ما عكم، يعني بمجرد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عليه الإسلام إلا وأسلم، كما روى يعني ابن إسحاق في سيرته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم يعني أن دعوته إلى الإسلام حتى استجاب. وكذلك في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مرة مشاحنة أو خصومة بين عمر وأبو بكر الصديق، ثم جاء الصديق فحكى الأمر للنبي، فلما جاء عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أما أنتم بتاركي لي صاحبي، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواتاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فهذا الحديث في صحيح البخاري أيضا شهادة عن النبي صلى الله عليه وسلم للصديق بأن عامة الذين دعاهم النبي الإسلام قالوا للنبي كذبت، وأقول عامتهم وليس جميعهم، وذلك لأن بعضهم ما قال كذب وهم ما ذكرناهم، لكن عامة العرب والذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك ترددوا وانتظروا وقالوا حتى ننظر وما هكذا إلا أبو بكر الصديق، فإنه كان أول من أسلم بشهادة كل كتاب السيرة أنه أول رجل أسلم وتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصديق رضي الله عنه رجلا سهلا محببا، وكان تاجرا، وكان عالما بأنساب قريش، وكان رجلا وصولا كما قال له عبد الله بن الدغنة، وسيأتي هذا إن شاء الله، قال له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق. والله ما لي مثلك مكره، ما أتركه. وذلك عندما رآه مهاجرا، أراد أن يهاجر بعد شدة التعذيب إلى الحبشة، فالتقى به عبد الله بن الدغن وهو سيد القارة، فقال له: إلى أين يا أبو بكر؟ فقال: أسيح في أقدس أعبد الله عز وجل. فقال له: والله ما لي مثلك مكره، أرجع يعني إلى مكة وأنت في جواري. وطبعا هذا كان رئيس قومه، قالوا: أنا أجيرك من قريش. فرجع في جواره، والشاهد أنه قال له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق. فكان هو من ثلاث قريش ومن المحببين إلى الناس، وكان رجل تاجر وعالم كذلك بأنساب العرب، كان أعلم العرب بأنسابها، يعرف مين وابن مين وفلان مين وفلان مين وفلان مين. فكان من علماء الأنساب فيهم. فلما أسلم كان هو يعني أعظم رجل دعا إلى الله تبارك وتعالى، وثار في التقى بكل هؤلاء الذين يعرفهم وأصدقائه، فدخل بإسلامه الجم الغفير من الصحابة، فليكاد يكون يعني جسم المسلمين أو العدد الأكبر من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام دخلوا بدعوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ممن دخل بدعوة أبو بكر الصديق سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو خال النبي صلى الله وسلامه عليه من بني زهرة، وعثمان بن عفان، وكذلك عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة، وأبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد العزة، والأرقم بن أبي الأرقم. هؤلاء جميعا أسلموا بدعوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مما يدل على منزلة أبو بكر الصديق وعلى سياسته الحكيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعلى علمه وعلى حركته. بمجرد أن علم الإسلام بدأ يعني الجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وساعده في قبول هؤلاء الناس للإسلام أنه كما قلنا أنه كان رجلا سهلا محببا. أسلم كذلك بإسلام أبو بكر كثير من هؤلاء المشهورين من يعني العبيد والأرقاء، وكان أبو بكر رجلا ذا مال، وبدأ ينفق ماله كله في سبيل الله، فأعتق بلال، رأى أمية بن خلف يعذب بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر يعني يذهب إلى هؤلاء العتاة الظلمة من قريش ويقول: اتق الله في هذا الذي فعذبه. وسيأتي كيف كان يعذب يعني بلال وغيره، عندما نأتي إلى حركة الاضطهاد التي عاشها المسلمون في مكة، يعني فقال له: إن كنت إن رققت له فاشتره، فاشتراه بكر واعتقه في سبيله. وكذلك اشترى أمه سمية، واشترى خمسة أخرى من الأعبد منهم نساء، أكثر من سبع نساء. وكان أبوه يقول له: يا بني يعني لماذا تشتري هؤلاء الضعفاء؟ يعني تشتري نساء إذا إن كنت مشتريا ولا بد فاشتري من الرجال الأشداء ليمنعوك. فقال له: يا أبتي إنما أفعل ذلك لله، يعني قال له: إنما الذي أفعله هذا يعني من شراء هذه الأعبد واعتاقها، إنما أفعل هذا لله وأعتقهم في سبيله. ولذلك يقول عامة المفسرين بأن قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أنها نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، أي أنه كان يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطيه من أجل أن يزكي نفسه ويكون له به الأجر والثواب عند الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يكافئ، يعني إنفاقه ليس مجرد مكافأة الإنسان له يد عليه هو يجزي هذه اليد، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بعد ذلك يعني بعد هذه الحركة أو الجهاد دعوي كلمة في وهي دعوة سرية من أبو بكر الصديق ومن الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام يعني يفشو وينتشر، وكان لبعض الصحابة يعني حوادث معينة أو قصص معينة نبهتهم إلى الإسلام وأدخلتهم في الإسلام، ولا بأس بذكر بعض هذه الأحداث لأنها تبين أيضا يعني كيف يعني ما هي الوسيلة التي يمكن أن يدخل بها الناس إلى الإسلام. يعني بالنسبة لأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأتي إلى الرجل أحيانا ويعرف هو من أين من هو، فيقول له أنت من بني فلان من بني فلان، ثم إلى أن يذكر الشخص أنه من قوم كذا وكذا، فإذا كان من قبيلة من دون الناس يقول له أسلم، فإن الإسلام يسوي بين الناس، فهنا يرغبه في الإسلام بأنه يسوي بين الناس. هذه الفروق القبلية التي تعرف عليه العرب أن قبيلة فلان كذا وقبيلة فلان كذا وهذه في دون الناس، وأن الإسلام عندما يأتي إنما يسوي بين الناس، فهذه هي قضية لا شك أن أي الناس اللي هم في الضعف وهم في الحضيض يتمنون أن يكون رؤوسهم برؤوس الكبار. فهذا أسلوب كان يتخذه يعني بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك كان كثير من هؤلاء يسلمون بسماع القرآن، إذا سمعوا هذا الكتاب العجيب، وأكثر الصحابة إسلاما إنما دخلوا في الإسلام عندما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وكتاب الله عز وجل، وخاصة أن العرب كانت تقدر الكلام لأن الكلام كان صناعة لهم، وكانوا يتنافسون في إحسان هذه الصنعة. ومعنى إحسان الصنعة يعني لا شك طبعا فيه معاني ممكن أن يعبر الإنسان عنها بأي كلام، وممكن نفس المعاني إذا عبر عنها بأسلوب رائع يكون هذا الأسلوب خالد يخلد الناس هذا الأسلوب. يعني أضرب مثل أو جاء شاب مثلا قال والله أنا أشرب خمر كما أشاء وأفعل ما أشاء وإن ما يهمني كلام الناس علي وقبيلتي وناسي كرهوني لهذا الأمر وأنا ما يهموني، ويا أخي إحنا نعيش كم سنة؟ الإنسان ما يعيش إلا مرة واحدة، وأنا بدي أصرف كل فلوسي أعيش حياتي وأنسي. هذا كلام، لو أن إنسان قال هذا الكلام على هذا الصورة التي تكلمت بها التي يتكلم بها كثير من السفهاء والأوباش، لا شك أن مثل هذه لا تخلد ولا تبقى. لكن لو أن الإنسان جاء إلى نفس هذه المعاني، هي معاني سيئة ولكنه صاغ صياغة أدبية وضعها مثلا في قالب شعري رائع كما فعل طرفة بن العبد، شاعر معروف من شعراء المعلقات، يقول من ضمن شعره في معلقته التي ضربت الأرض وما زلنا نقرأها إلى اليوم وبعد اليوم، والتاريخ كله يحملها والناس يتناقلوها ويكتبوها في كتبهم، نفس المعاني يقول وما زالت اشرابي الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومثلدي الى ان تحامتني العشيره كلها وافردت افراد البعير المعبد. ثم يقول الا ايها اللائمي احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدي، فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. هذا من الصياغة الرائعة الرائقة التي إذا قرأها الإنسان يعني هش وبش للصناعة، المعنى خبيث المعنى سيء ولا شك. فمعناه يقول الرجل يقول وما زالت اشراب الخمور ولذتي، يعني أنا مستمر على هذا أبحث عن اللذة وشرب الخمر، وبيعي وإنفاقي صريفي ومتلدي، يعني أني مستمر كذلك في أني أصرف على هذه الخمر واللذة، بعت الطريف والتليد، الطريف هو المال المكسوب الآن والتليد هو المال الأساسي اللي هو الميراث والأطيان والأشياء الأساسية، يقول بعت الأول والثالث في سبيل هذا إلى أن تحامتني العشيرة كلها، عشيرتي كلها تحامتني، يعني العشيرة كلها تعرف عنها، وأفردت إفراد البعير المعبد، أصبحت فرد البعير المعبد وهو البعير الأجرب الذي يدهم بالزفت بالقار ويوضع في مكان الواحد بروح يقول أنا من من من مسلكي هذا أفردت إفراد البعير، صرت مثل البعير الأجرب البعيد عن الناس كلهم. ثم يقول ألا أيها اللائمي أحفر الوضاء وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني يا من تلوموني على حضور الوغى، الحرب القتال وشهود اللذات هذه حياة، جهاد قتال، آسف أن أقول جهاد، قتال في أي سبيل وشهود للذات، هل أنت مخلدي؟ يعني هل أنت مخلد؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، إذا ما تستطيع أن تدفع الموت عني فدعني أبادرها بما ملكت يدي، دعني أبادر هذه يعني الموت بما ملكت يدي، لأن أنفق كل شيء قبل ما يجيني الموت، مش هسوي بالمال بعد الموت مرة ثانية. المعاني كثيرة، ولكنه لما صاغها هذه الصياغة الرائقة والبديعة لا شك أنه خلدت الصياغة. فرق بين المعنى وبين اللفظ، فالألفاظ قد تكون رائعة جميلة، وأقول العرب كان هذا من صناعتهم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، من البيان ما يسحر، وهذا الخطورة. نعود الآن إلى القرآن، أقول العرب كانوا من أكثر الناس علما بالأساليب وعلما بالمعاني وكذلك بالألفاظ، فهذا القرآن ظهر، هم أهل الشعر وأهل مثل وأهل بلاغة وأهل أدب، وكذلك يغوصون على المعنى الرائع، يعني هم يعني يجدون في سبيل الأسلوب الرائع والأسلوب الحسن والبديع، وكذلك في الغوص على المعاني الطيبة الحسنة، ولذلك كثر في كلامهم الشعر عن الحكمة والقول المأثور والمثل، يبحثون عنه كذلك يعني عن المعنى واللفظ، لكنهم وجدوا أن هذا القرآن لا مثيل له، وأن المعاني التي يدعو إليها لا مثيل لها، فإذا كانت هم معانيهم مختصرة على محبة هذه الدنيا، وصف النساء، وصف الخمر، وصف الحرب، والفخر بإطعام الناس ونحو ذلك من معاني، لكنها أين هذه في معاني الهداية والجنة والدعوة الله تبارك وتعالى وتحمل المشاق في ذلك والإحسان الخلق والأمر بصلة الرحم وبصدق الحديث وبالشجاعة وبما يعني ينتظر المؤمن في الدنيا والآخرة من العز والنصر والتمكين؟ وين؟ ما في مجال، لا مجال المقارنة بين المعاني العظيمة التي يدعو إليها هذا الدين وبين المعاني التي من أجلها يعيش العربي. ثم كذلك من ناحية الأسلوب، وجدوا أن أسلوب القرآن الذي ليس هو بأسلوب الشعر ولا بأسلوب نثر، جاء على غير نسق مما عندهم، لا هو شعر ولا هو نثر ولا هو سجع مثل أسجاع الكهان، وإنما كتاب رائع. لذلك كان من يعني من الإسلام رجل اسمه ضماد، هذا من أجل شنوءة، وكان رجل يرقى ورجل عليم كذلك بالكلام، صيرة للكلام، فلما جاء مكة وسمع أن فيه نبي طلع وكذا، وأنه أهل مكة يقول أنه مجنون وفي ريح وفي كذا، فقال لأهل مكة أنا أرقى من الريح ومن هذه يعني من الكمس جن وشيء، أنا أرقى منه، فشوفوا لي انظروا إلى محمد هذا، خليني يعني أرقيه، أروح لأرقيه أقرأ عليه يمكن يشفى من هذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له النبي يعني ما عندك؟ فقال له النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فقال له عدها عليه، أعد مرة ثانية الكلام هذا، فأعادها النبي عليه، فقال له يعني ما سمعت مثل هذا الكلام قط، ولقد بلغنا قاموس البحر، يقول بلغت من العمق من عمق المعنى قعر البحر آخر شيء. ثم قال له ما عندك؟ فقرأ النبي عليه القرآن فأسلم فدخل الإسلام. هذه صورة من صور دخول الناس في الإسلام، لما قرأ عليه هذا الكلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، قارن هذا الكلام بما عنده من الرقى التي كانوا يتناقلونها في الجاهلية وتنفع بعض الناس، كان يرقون من النملة ويرقون من الحية ويرقون من العقرب ويرقون من بعض الأمراض ويشفون منها بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. لكنه وجد أن هذه الكلمات لا يمكن أن يكون هناك كلمات معادلة أبدا لهذه الكلمات. فأقول لا شك، نرجع نقول إن هناك يعني لما تحرك المسلمون في مكة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كان حركتهم يعني كان الذي يدخل الناس في الإسلام أسباب كثيرة، من أعظم هذه الأسباب القرآن. القرآن إذا سمعوه وعلموه تيقنوا أولا المعنى الرائق، اللفظ الرائق الذي يحطم ما تحته، هذه الهداية الغريبة، إن من البان لا سحرة، ما في. لذلك العرب ليش قالت على القرآن سحر؟ قالت جاء محمد بكلام سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه وبين المرأة وزوجها. يعني من السحر هنا مو معنى يعني كلام، يقول هذا له تأثير السحر أنه يغير مسلك الإنسان، يخلي الإنسان أخوه. العربي كان خلاص هو مع أخيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمجرد ما الشخص يسمع الدين خلاص يقول لأخوه لست أخي، إذا أنت على دينك هذا وعلى كفرك ما تأخوه، ويقول لأبيه لست أبي، يعني لا أواليك، وإنما أبي وأخي أبي الإسلام ولا أبي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. والأخوة إنما هي في الدين. فرأى العرب أن لهذا القرآن تأثير السحر في النفوس، فكان هذا أعظم شيء، أعظم وسيلة يعني أدخلت الناس في الهداية ومست شغاف القلوب بالفعل هو القرآن. هذا لا يمنع كذلك أنه قد كان يعني هناك طرق للدعوة كما ذكرنا عن أبو بكر الصديق، وكما ذكرنا عن أبو بكر كذلك استخدم أساليب كثيرة، منها يعني الإحسان، يحسن إلى الشخص كان له دال عليه وكذا، فإذا أحسن إليه يكون هذا وسيلة إلى الدخول في الدين. وقد جعل الله تبارك وتعالى الإحسان وسيلة عظيمة للدخول في الدين، فجعل ما يسمى بالمؤلفة قلوبهم، سهم مؤلفة قلوبهم. ليش يؤلف قلوبهم؟ لأن بيع عطاء المال وكذا وكذا وكذا يكون هذا وسيلة لجذب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا النبي فعله كثيرا، سأتي في أثناء السيرة أن النبي استخدم هذه الوسيلة، تأليف قلوب الناس عن طريق الإحسان والسعي في خدمتهم وإنفاق عليهم. كما جاء رجل فشاف مال عظيم جدا، شاف الغنائم التي غنمها المسلمون من هواج، فقال ما أعظم هذا، بين الجبلين بين الجبلين وادي كامل من الغنم. فقال له النبي أيعجبك، يعني هل يعجبك هذا المنظر، أتحب أن يكون كله لك؟ قال كيف؟ فقال له النبي سقه كله، يعني كله خذ. فذهب إلى قومه فقال لقد جئتكم عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلموا كله. كذلك فعل النبي مع مسلمة الفتح، وكذلك قال النبي كما ثبت في صحيح مسلم قال لسعد بن أبي وقاص إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، فيعطي ضعاف الإيمان ليتألف قلوبهم وليثبت قلوبهم على الدين. هذه وسائل، يعني هذه وسائل كثيرة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الله تبارك وتعالى. كذلك من الذين دخلوا في الإسلام، فيه ناس دخلوا في الإسلام هم باحثين عن الحق، فمن الذين كانوا يبحثون عن الحق يدوروه وين هو حتى يجدوا، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، هذا كان يبحث عن الحق في الجاهلية كلام، يعني من الجاهلية، وما كاد يسمع في مكة في أثناء الدعوة السرية أنه قد ظهر في مكة رجل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إلا وجاء هو وأخوه من يعني غفار، قبيلة غفار، وقال لأخيه أنيس اذهب إلى هذا الوادي إلى مكة فاعلم لي خبر هذا الذي خرج يدعو إلى الله أو يزعم أنه نبي وأتي. فذهب أنيس، وهذه قصة يعني أبو ذر روية في صحيح مسلم وأصلاح البخاري كذلك وفي أكثر كتب السيرة من مجموعها ما يعني أقصه الآن إن شاء الله. فذهب أنيس ثم ما لبث مدة إلا أن عاد فقال له رأيت رجلا أو سمعت أنه خرج فيهم رجل يدعو إلى الله ويقول أنه نبي واتبعه قوم وخالفه آخرون. فقال له ما أغنيتني شيئا، يعني هذه المعلومة اللي أنت عملتها تحقيق حاصل، هذا الذي سمعناه، كان يريد منه أن يذهب هو ويتقي الرجل ويشوف حقيقة الدين وإيش هو. ما فقال له ما أغنيت شيئا، اجلس أنت هنا يعني عند أمه وعند أبيه متاعي. ثم ارتحل أبو ذر رضي الله تعالى عنه ونزل بمكة. فأول ما نزل في مكة وجاء إلى المسجد قال أين هذا الرجل الذي خرج يعني يزعم أنه نبي؟ فلما سمع به أهل مكة نشكر وبدأوا فيه ضربا حتى أغمي عليه، لأنهم كانوا أهل مكة يعني يخافون كل الخوف أن ينتقل هذا الدين من داخل مكة إلى قبائل العرب. ما أنقذه إلا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال لهم هذا يعني من غفار وهي طريقكم إلى الشام، والله لا يقطعن طريقكم. فقاموا عنه. يقول أبو ذر فبقيت في مكة 40 يوما في المسجد كلها مقيم، لا طعام لي إلا زمزم. يقول عشت على ماء زمزم. يقول فوالله خرجت يعني ما خرجت منها إلا ولي عكر، يعني أنه قد سمن حتى أنه تكسر يعني كسرات بطنه من كثرة السمن التي فيه، حتى أن النبي قال له إنها لطعام طعم وشفاء سم. بقي 40 يوما لا يكلمه أحد ولا يكلم أحد ولا يستطيع المسلمين أن يتصلوا به، هم يعلموا حاله. وكان علي بن أبي طالب وهو صفر يعني غلام صغير يأتيه ويأتي حوله ويقول أما آن للراكب أو للمسافر أن يرتحل، ويقول هالكلمة ويروح عنه. ثم ناداه بعد ذلك وقال له أتكتم عني؟ هذه قال لما كلام كتم عني. قال له هل تستطيع أن توصلني إلى ذلك الرجل الذي يعني خرج يزعم أنه نبي؟ قال له أنا صاحبه، آتيك في وقت كذا وكذا فاتبعني، يعني وعدك وقت. قال له فإن رأيت شيئا فإني أتظاهر كأني أبوك كأني أهريق الماء، فاذهب لحالك ارجع مرة ثانية شوف الطريق، وإن لم يعني أجد شيئا أدخلتك إليه. فجاءه في هذا الوقت وجاء يعني سار علي بن أبي طالب وهو سار خلفه دون أن يشعر أحد بأنه ذاهب إليه، حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السلام عليك يا رسول الله. فهو أول من سلم على النبي بالسلام، ودعاه النبي الإسلام وقرأ. قال له ما أنت؟ قال له أنا رسول الله. ودعاه وقرأ عليه القرآن فأسلم رضي الله تعالى. فقال له يعني لا أصرخن بها بين ظهرانيهم، أبدو أخرج وأعلن الإسلام بين ظهرانيهم. فقال له لا تفعل، وإنما اذهب إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام، ولا يعني فإذا ظهرت فأتي. قال له إذا علمت أنني ظهرت فأتي، ولكن أبا ذر رضي الله عنه كان يأخذ بالعزيمة دائما، ما يأخذ بالرخصة. فذهب، لما ذهب إلى المسجد أعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فقاموا عليه فضربوه وقعوا به يعني وقوعا شديدا، ثم كذلك أنقذه يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجع بعد ذلك إلى قومه، دعا أخاه فدخل في الإسلام، ودعا أمه فدخل في الإسلام، ودعا بحار فدخل معظمهم في الإسلام، ولكنه بعد ذلك لحق بالنبي بعد أن هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني أيضا صورة من صور الهداية، أنه قد كان هناك من يبحث عن الدين ويبحث عن الهداية، كما حصل هذا أيضا قبل بعثة النبي، أنه كان هناك مجموعة من العرب يعني خرجوا من مكة يعني ساحوا في الأرض يبحثون عن الدين وعن الهداية. من الصور الأخرى الرؤية، هل يمكن أن تكون الرؤية صورة من صور الهداية؟ الجواب نعم. هذا خالد بن سعيد بن العاص رأى في النوم رؤية، رأى أنه قد أخذ به كأنه أخذ به يعني أخذ به أناس حتى أوقفوه على شفير بئر هائلة مملوءة بالنار، ورأى أن النبي محمد آخذ بحجزته، والحجزة هي موضع الحزام يعني يشده حتى لا يقع في هذا المكان، فقام فزعا من هذه الرؤية فقصها. فقيل له يعني إن محمد موجود وإنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين غير الدين الذي أنتم عليه. فأتى النبي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فهذه كذلك وسيلة، الله تبارك وتعالى يهدي من عباده ما شاء. فربما أن الإنسان يرى رؤيا من الرؤى وتكون هذه الرؤيا سبب في أن يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس دخل في الإسلام عصبي، يعني كانت العصبية هي السبب في أو هي الحالة أو التي حملته على دخول الإسلام. من هؤلاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى، فإنه قد عاد يوما من الصيد فقابلته امرأة فقالت له: لو رأيت ما صنع أبو الحكم مع يعني ابن عمك لا لا لا أشفقت عليه أو لرفقت له. فقال: وما فعل؟ فقالت: قد سبه سبا قبيحا. فجأ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يعني مغضبا من أجل ابن عمه النبي محمد. نعم ابن أخي حمزة ابن أخي حمزة عم النبي. نعم ابن أخيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يعني غضب لابن أخيه للنبي صلى الله عليه، فذهب إلى أبي جهل وضربه بالقوس على رأسه وقال له يعني تعانده أو تسبه فإني على دين. قال له: فإني على دينه. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه قد لام نفسه بعد هذه الكلمة، وجد أنه في لحظة غضب وقال: إني على دينه، دون أن يعني يسمع من النبي أو أن يكون بالفعل قد اهتدى، ولكنه عصبية له. ثم بعد ذلك دعا الله تبارك وتعالى وتوجه إليه أنه إذا كان هذا هو الحق أن يشرح صدره له، وذهب إلى النبي صلى الله عليه فقرأ النبي عليه القرآن ودعا له فهداه الله تبارك وتعالى بذلك إسلام. إذا هذه صورة كذلك من صور يعني الهداية، وهي أنه قد يكون هذا السبب من الأسباب العصبية جعلها الله تبارك وتعالى سبب لحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه أن يدخل بها إلى الإسلام. من كل يعني هذه الأحداث نستفيد الفوائد الآتي: أول شيء أن النبي صلى الله عليه بدأ الدعوة سرا، لأن هذا هو يعني الظرف المناسب، ولم يبدأ بالجهر بالدعوة علما أنه رسول الله وهو المؤيد بنصر الله وتمكينه، لكن الله تبارك وتعالى قضى بأن هذا الدين ينتصر بالجهود البشرية أولا، وأن يسير البشر فيها بحسب إمكانياتهم المادية، ثم بعد ذلك يكون الله عز وجل مؤيد لهم ويكون هم ستار لقدرة الله تبارك وتعالى والمشيئة لله عز وجل. كذلك فضل الصديق، ولا ينبغي أن نعلم هذا، نعلم أن الصديق كان ركن عظيم من أركان الإسلام، أسلم دون يعني فترة تردد، وأنه بدأ منذ أن أسلم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى عاملا في نصر هذا الدين. ولا شك أن سيرة الصديق تحتاج إلى يعني متابعة ودراسة، لأن حياة هذا الرجل حياة عجيبة، فهو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وهو الذي واسى النبي مواساة عظيمة وجاهد بماله وجاهد بنفسه في سبيل الله، وكان إسلامه من أعظم البركات على هذا الدين. ولا غروة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بعد ذلك: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فليس هناك من الرجال من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب بكر الصديق. ولذلك لما سئل قيل له: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها. فهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه، وهو الذي قام أعظم قيام في نصر هذا الدين. ولذلك يعني قلوب الحاقدين تتميز غيظا على الصديق، ما في إنسان اتهم بالنفاق وبالكفر وبأنه كذا وكذا مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فكلما يعني هؤلاء طبعا الحاقدين، كلما كان الشخص أعظم سابقة في الدين وأعظم فضل في الدين، يكون يعني حقدهم عليه أعظم وألمهم منه أكبر. نستفيد كذلك بأن يعني الحركة بالدين لا شك أنها مؤثرة، وأن الدين هذا لا ينتشر إلا بالجهد البشري. فمنذ أن أسلم أبو بكر الصديق ما سكت، وإنما تحرك في كل من يعني يعلمه. وهذا أيضا يدل على أنه ليس بلاء الناس في الإسلام سواء، وإنما بلاء الناس في الإسلام بقدر علمهم وبقدر تقواهم وكذلك بقدر مالهم وأنفاقهم وكذلك بقدر نفعهم. فما يعني ممكن شخص يسلم وشخص يسلم، لكن شخص يسلم ويكون يعني المنفعة التي تكون للإسلام والمسلم منه قليلة حسب إمكانيات التي هو فيه، لكن الشخص إذا كان له إمكانيات أكبر كان يكون رجل له كما يقول الآن علاقات عامة واسعة ومعرفة عظيمة بالناس وكذلك هو من أهل البذل والعطاء، لا شك أن هذا يكون أكثر نفعا للإسلام والمسلمين من رجل محدود الإمكانيات محدود الخبرة محدود العمل. هذا على قد وهذا على قد، كما قال الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أوديات بقدرها، كل إنسان يحمل من هذا الدين بقدره وكل إنسان يعمل فكل ميسر لما خلق له. فلا شك أن بلاء أبو بكر الصديق في الإسلام ليس كبلاء بعض يعني صغار الصحابة الذين كانوا محدودين بالنسبة لعملهم ولجهودهم ولعلاقاتهم، ولذلك يعني وفق وكان من توفيق الله تبارك وتعالى وتيسيره أن مثل هذه الشخصية الفذة العظيمة اللي هو مثل أبو بكر الصديق يكون من السابقين إلى دين الله تبارك وتعالى. استفدنا كذلك بأن وسائل الهداية متعددة وليست وسيلة واحدة، وبالتالي لا ينبغي أن نقتصر على وسيلة واحدة للدعوة إلى الله عز وجل، فقد في هذا الظرف الضيق والضنك بالنسبة للمسلمين ظرف الدعوة السرية المسلمين استخدموا وسائل كثيرة، أو ربنا سبحانه على هذا الناس وسائل كثيرة بالعصبية بالدعوة الفردية هذه ناحية قراءة القرآن وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة وذلك بدءاً بقوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لما جاءت هذه الآيات علم النبي صلى الله عليه أن الله عز وجل قد اختاره ليكون رسولا لهذه الأمة، فشمر صلى الله عليه وسلم عن سعد الجد وبدأ يدعو الله تبارك وتعالى وبدأ في الأقربين ممن حوله ويسر الله تبارك وتعالى وشرح صدور أقرب الناس إليه، فأسلمت زوجه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وكذلك أسلم ابن عمه علي بن أبي طالب وكان غلاما في حجره، وأسلم مولاه زيد بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد، وأسلم صديقه وخليله من أهل الأرض وهو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي صاحبه قبل يعني الرسالة وظل صاحبا وصديقا له إلى أن لحق النبي بالرفيق الأعلى، وقال فيه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. علمنا كذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما كاد يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعلم الحق إلا وتحرك في من يعرفهم من أصدقائه وأصحابه ومن له علاقة بهم، وقد يسر الله تبارك وتعالى فدخل على يديه نفر كثير جدا من أهل مكة ومن صناديق الإسلام، منهم كما ذكرنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعدد كبير جدا ممن أسلموا، وكذلك كثير من المستضعفين اعتقهم بعد أن أسلموا وعذبوا أعتقهم وأصبحوا من مواليه، فكان رضي الله تعالى عنه خير ناصر وخير داع إلى الله تبارك وتعالى. وقد نجح أبو بكر في دعوته هذه لأسباب، منها أنه كان رجلا رقيقا محببا عند الناس لطيف المعشر، ومنها أنه كان عالما بنسب قريش، بل هو أعلم قريش بنسبها، وكان يرجع إليه فيعرف أن هذا فلان وفلان وفلان وهذا الفخذ كذا وهذا البطن كذا، فكان أعلم الناس. ثم إنه كان تاجرا، والتاجر بطبيعة عمله له علاقاته وله صداقاته وله معرفته الكثيرة في الناس. ثم إنه كان رجلا كريما يعني باذلا، ثم بعد ذلك بل قبل ذلك كله أنه كان مخلصا في توجهه لله تبارك وتعالى، كما نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا كله قد مضى في الدرس الماضي، وعلمنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا في مكة، وذلك لأن طبيعة الدعوة هي تصادم وتضاد كل ما عليه الناس من معتقد، وكذلك من يعني معاملات كثيرة مما يقومون بها، بل كثير من أخلاقهم تضاد هذا الدين. فهذا الدين معناه إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعباد، والأرض كلها قائمة على الشرك في ذات الوقت والخرافة والجهل. فالعرب مشركون، قد شكلوا عقيدتهم بأنفسهم، لا ببداية من الله ولا بنور ولا برسالة، وإنما بخرافات هم زعموها. فهو اقتباس من بقايا الدين الأول، كان عندهم بقايا دين إبراهيم، ولكن أدخلوا عليه كثيرا من هذه الخزعبلات والخرافات التي أدخلها من أدخلها، منهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاء ووضع الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. ثم نسيان كثير من أمور العقيدة، نسيان أن الله عز وجل يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، فالله خلقهم ورزقهم، لكنه لا يستطيع، إذا ماتوا لا يستطيعون، لا يستطيع هذا الرب في زعمهم وظنهم أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، وبالتالي لا آخرة، كما قال تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فكان أعظم ما يعني يزعجهم و يعني يستنكرونه هو أن الله قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. ولذلك سنجد أن القرآن قد فصل وأعاد القول في هذه في هذا الأمر مرارا وتكرارا، وذلك أن العرب استعظموا هذا جدا، استعظموا أن الله يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، وقد فنوا وأصبحوا معنده، وقالوا: وإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. إذا ضللنا في الأرض، ضللنا بمعنى يعني تهنا فيها وأصبحنا نحن والأرض سواء، كما تقول العرب: ضل التمن في الطعام، ضل التمن في الطعام يعني اختلط به. فيقول: إذا أصبحت أجسامنا في باطن هذه الأرض وتآكلت وتحللت وأصبحت ترابا، إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمعصون خلقا جديدا. فقد هذا أصبح أمر يعني لا يستطيعون تصوره ولا يدخل في رأسهم. ويأتي النبي ويقول لهم: إن الله سبعثكم من جديد، وكما قال: بل هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني إنه صوت واحد، فتكونون في الساهرة في ظهر الأرض تحاسبون، وفي عقوبة وفي جنة وفي نار. هذه أمور استعظموها جدا، كذلك الأمر بالنسبة للنصارى، كذلك الأمر بالنسبة لليهود، كذلك الأمر بالنسبة إلى كل طرق الضلال الموجودة. فقد كان الدين قضية تصادمية كبيرة جدا بما عليه الناس. لذلك كان فجاءة الناس عن أن تفاجئهم من أول الأمر بأن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كذا وكذا، كان هذا أمرا في غاية الصعوبة. لذلك يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته سرا في من يعني يأنس منهم أن يأخذوا كلامه على محمل الجد وعلى محمل الصدق. فلذلك بدأ بمن يعرف النبي، يعرف شخصه ويعرف أنه لا يتكلم هذا الكلام هكذا جزافا ولا يتكلمه عند نفسه. ولذلك كل من كان حول النبي ويعرف أخلاقه ويعرف صدقه وأمانته وأنه غير هازل وغير يعني لا يمكن أن يقول هذا الكلام عن كذب ولا عن هزل ولا يعني يدخل في أمور مثل هذه إلا أن يكون متأكدا صادقا. فلذلك هؤلاء الذين بدأ فيهم يعني النبي وبدأ الإسلام ينتشر على هذا النحو، كل يدعو من يأنس في دينه وفي أمانته وفي صدقه وأنه يمكن أن يقبل منه مثل هذا الكلام العجيب والغريب بالنسبة إلى البيئة يعني المكية في هذا الوقت. استمر الحال على هذا باتفاق أهل السير مدة 3 سنوات تقريبا، دعا فيها النبي سرا حتى فشى الإسلام وانتشر في أوساط كثيرة من الناس. ثم بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يعلن الإسلام للجميع وأن يدعو الجميع غير موارد فيه وأن يبين لهم الحق هكذا عيانا بيانا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المفاجأة بالنسبة إلى القوم، اختار موقف عظيم وهو أسلوب من أساليب العرب في الإعلان والإعلام، وهو أن الشخص إذا مثلا عند العرب كان عندهم أسلوب أن الإنسان إذا شاف قبيلة أخرى تريد أن تغير على قبيلته فيأتي ويرتفع على مرتفع عالي مشرف على المكان الذي فيه القبيلة ثم ينادي بأعلى صوته وصباحا يتجمع له الناس إني أنا عندي خبر تعالوا اسمعوا. فإذا تجمع الناس عنده قال لهم الله أنا شفت مثلا القبيلة الفلانية تعد لكم أو في خيل جاية من الصوب أو فيه حرب لكم من الصوب. فعند ذلك إذا تجمعوا عرفوا العدة كلهم يعني يأخذوا الاستعداد لهذا الأمر، إما أنهم حيقابلوا هذه الدية وإما أنهم يرتحلوا من وجههم ونحو ذلك. فهذا أسلوب كان أسلوبا عربيا معروفا، فاتخذ النبي نفس الأسلوب فصعد على جبل الصفا، وجبل الصفا هو الجبل الذي يبدأ منه الآن يعني السعي وهو جبل يعني ملاصق للبيت. فصعد النبي على الصفا وهذا يعتبر في قلب مكة، وقال بهذه الكلمة المشهورة عند العرب وصباحا. وهذه الكلمة بمجرد أن يسمعها إنسان لا بد يأتي للصف، لأن يعني تعالوا ناس فيه خبر هام جدا، إما أن يأتي لنفسه وإذا كان مشغول يرسل من يأتي له بالخبر. فتجمع الناس عليه، فلما تجمعت يعني قريش إما بأنفسها وإما بكل من يرسل يأتي بالخبر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت لكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم الآن أنني قد رأيت عدوا يريد أن يغير عليكم خلف هذا الجبل هل تصدقوني؟ فقالوا ما جربنا عليك كذب. وهذا دليل منهم وإقرار بأن النبي لم يقل كذبا ولما جربوا عليه كذبة قط في حياته. فقال لهم صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الكلمة التي جاءت طبعا هذه الكلمة وراها كلمات كثيرة جدا، يعني إن الله تبارك وتعالى قد اختارني رسولا أنذركم وأخوفكم من يوم عظيم، هذا اليوم بعد أن تموتوا لا بد أن تبعثوا وأن تحاسبوا على أعمالكم، وأن هذا الرب يريد منكم أن تعبدوه وحده لا شريك له وأن تستقيموا على أمره وأن له دين وأن له صراط وأن دينه هذا يخالف ما أنتم عليه وما عليه آباؤكم من شرك ومن كفر ومن ومن ومن. فطبعا كانت هذه مثل ما تفجر يعني قنبلة في مكة هزت يعني العقول. وكان الذي تصدى للرد عليه وللأسف عمه أبو لهب الذي قال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ والتب والتتبيب والتباب هو الهلاك، يعني هلاك لك، وهذا توعد أو دعاء منه عليه بأن يهلك. وقال له ألهذا جمعتنا، استهزاء بهذا الكلام الذي قيل، يعني ما مثل هذا، ما هذا يعني الشيء الذي لا يدخل عقلا ولا يعني وليس بكلام عقلاء، يعني ألهذا جمعتنا، تجمعنا لمثل هذا، يعني مثل هذه الخزعبلات أو الخرافات التي تدعيها. وظن أنه يعني معتوه أو مجنون، قال كلاما لا يستحق أن ينظر فيه وأن يعني يؤخذ على محل الجد. وكانت هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمثابة نوع من الصدرة التي يعني فقط كان النبي يرجو أنه هو المخلص في دعوته، والذي يريد لأمته ولقبيلته ولجماعته الخير والسؤدد، والذي قد أطلعه الله تبارك وتعالى على حقائق يعني الآخرة، ورأى من الحق ما رأى، أن يكون أول الناس إسراعا وإيمانا به هم أهله وهم جماعته وهم قريش، حتى يعني ينجو أولا من النار ثم يحصنوه ويحموه. ولكنه للأسف يعني قابل يعني هذا الرد السيء من عمه، وبالطبع الناس تفرقت بعد هذا الأمر، منهم من فكر لعله، ومنهم من استهزأ، ومنهم من يعني وجد أن هذا أمر لا يستحق النظر، ومنهم من أحدث طبعا عنده هذه الكلمة شيء من النظر. وهكذا أمر يعني فجأة يعني هذه الرسالة الإعلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء هذا يعني الجهر بالدعوة بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فقوله فاصدع، الصدع هو يعني الجهر والمجابهة والمواجهة، يعني جابههم وواجههم بهذا الدين الذي أرسلك الله تبارك وتعالى به وبعده. لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على هذا النحو حدث أمران مهمان جدا. الأمر الأول الأدب، بدأ قريش يعني تعارض هذه الدعوة، وكان من ضمن وسائل هذه المعارضة الأذى والفتنة. الأمر الثاني هو ما يسمى باصطلاح العصر الآن الحرب الإعلامية، الردود، الصراع العقائدي. وهذا الصراع العقائدي أخذ يعني عناصر شتى سندرسها بالتفصيل، لأن هذا هو يعني مقصودنا من دراسة السيرة، هو هذا الصراع العقائدي، كيف استطاعت العقيدة الإسلامية وقضايا الإيمان أن تحطم عقيدة الكفر في نفوس أربابها فيذعنوا في النهاية للدين ويدخلوه، أو يستسلم ولا يحير جوابا ويبهث ولا يجد طريقة للرد على حجة يعني الدين، كما قال تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومعلوم أن غلبة الدين جاءت بنوعين من الغلبة، الغلبة الأولى غلبة الحجة، الحجة التي غلبت حجة الكفر، وبالتالي في ساحة المعركة العقائدية والمعركة الفكرية هذه انتهى، هزم الكفر وانتصر الإسلام. ثم بعد ذلك في الساحة العسكرية، في ساحة الحرب قابل جند الله جند الشيطان، جند الله تبارك وتعالى انتصر كما قال تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الإسلام نشأ انتصر انتصار الانتصار الأول الانتصار العقائدي وهذا واضح جدا في مكة والمدينة وكان وضوحه الأكبر في مكة وهذا هو مجال دراسة يعني الحرب العقائدية هي في مكة كانت الحرب الموجودة حرب عقائدية هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته وهذا يقول شبهاته والإسلام يرد على هذه الشبهات وبدأت هذه الحرب كيف انتصر فيها الإسلام هذا موضوعنا أما في مكة بعد ذلك فإن الحرب اتخذت نوعين الحرب الأولى الحرب الفكرية اللي ظلت مستمرة على طول ما انتهت ولا تنتهي إلى قيام الساعة لأن هذه صراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة وبين الشبهة وما يردها هذا صراع مستمر وإلى قيام الساعة ثم بعد ذلك الصراع العسكري في المكة ما كان فيه صراع عسكري كان فيه لأن الكفتين كفة المسلمين وكفة الكفار ما هي متكافئتين المسلمون قلة وضعفة من الناس والكفار هم الكثرة الكافرة الغالبة والذين بيدهم السلطان وبيدهم المال وبيدهم القوة ولهم الدار وبالتالي لا مجال لأن يقابل المسلمون بحالة الضعف هذه يعني الكفار وهم في حالة هذه القوة لذلك وجد الأذى وجد الفتنة ووجد التعذيب مما سنأخذ لونا منه ندرسه إن شاء الله بعض ألوان من هذه وكيف جاب المسلمون هذا اللون من الفتنة ثم الحرب العقائدية التي قامت على قدم موسى إذن باختصار بعد إعلان الدعوة وإظهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عليه الكفار من باطل وما هو عليه من حق بدأ قضية التعذيب والأذى وبدأت الحرب الفكرية نبدأ بالأمر الأول ثم أتي إلى الأمر الثاني إن شاء الله بالنسبة للأمر الأول الرسول صلى الله عليه ناله لونين من الأذى نبدأ بشخص الرسول ثم نأتي إلى المسلمين نال النبي صلى الله عليه وسلم نال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لونان من الأذى اللون الأول الأذى الجسماني يعني أن يعتدى عليه لكن بالطبع كان هذا أمرا محدودا وذلك أن الله تبارك وتعالى عصم رسوله صلوات الله وسلامه عليه من أن يهينه أو أن يقتله الكفار أو أن يبلغ به بشيء من الأذى يعني يضره بالفعل لأن هذا يخالف كما ذكرنا مرارا تكرارا منزلة الرسالة وأن الله لابد أن يعصم وأن يحمي رسله فالرسول لا يمكن أن يخليه الله تبارك وتعالى ليهينه الأعداء وذلك أنه في حمى الله تبارك وتعالى وفي كنفه وكفالته ولا يمكن أن يسلمه بل لو أنهم اعتدوا على رسول من الرسل ويعني أهانوه أو قتلوه فإن الله عز وجل لا يخليه كما قال تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الله يقول وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا يعني قارب أن يستفزوك من الأرض هي أرض مكة ليخرجوك منها طرد وهذه إهانة عظيمة الله يقول وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يعني نهلكهم لا بد أن يأتي استئصالهم وهلاكهم وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ثم قال الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل يعني هذه سنة الله الجارية في كل الرسل ولم تجد بسنتنا تبديلا لا يمكن أن تتبدل سنة الله تبارك وتعالى ولذلك لما جاء الله لما أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة وطبعا يعلم النبي أنه إذا جهر بالدعوة ممكن يقوم عليه يخنقوه يذبحوه فقال له أرسل مباشرة إنا كفيناك المستهزئين قال فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم قال له إنا كفيناك المستهزئين. كفيناك يعني هذا أنت في حمانة لا يستطيع أن يصل إليه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فلا شك أن النبي أولا بالنسبة للأذى الجسماني كان في حمى وفي حماية من الله تبارك وتعالى، وقد يسر الله كذلك من الحماية البشرية ما يمنع به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن ليس معنى هذا أن لا يناله شيء في بدنه، فقد أصيب النبي أيضا ببعض الإهانات وبعض الشيء في بدنه، كما جاء أنه جاءه مرة عقبة بن أبي معيط وهو يطوف بالبيت فخنقه بردائه خنقا شديدا، فجاء بكر الصديق رضي الله عنه فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني شنو تقتل رجل ما جريمته عندكم إلا أن يقول ربي الله؟ فتحولوا إلى بكر الصديق وضربوه رضي الله عنه ضربا شديدا حتى أغمي عليه ووقع، وحمى الله تبارك وتعالى رسوله. وأما بكر فكذلك فقد حماه الله تبارك وتعالى وأفاق من يعني هذا الضرب الشديد بعد أن قام بنو تيم وجماعته فحموه من عقبة بن أبي معيط ومن أراد أن يعني ينال منه يعني من الكفار. هذه حالة. كذلك ما جاء في الصحيح أن هذا الشقي كذلك عقبة يعني ابن أبي معيط رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الكعبة، يعني في الكعبة في المسجد، فقال بعض كان هناك ملأ من المشركين فقالوا يعني من يذهب إلى تلى جزور بني فلان ويلقيه على النبي، هذا نوع من السخرية والاستهزاء. فقام شقي من أشقيائهم وجاء بتلى الجزور، وتلى الجزور هو مشيمة وما فيها من قذارة ومن دم، وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، إلى أن جاءت يعني فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأزاحته عنه، ثم يعني تهدده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. كذلك حالة ثالثة وهي أنهم استهزأوا به، كانوا رأوه مرة يطوف بالبيت فكلما مر بهم وهم في جانب من جوانب يعني الطواف يستهزئ به، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على يعني رؤوسهم وقال لهم يعني يا معشر قريش يعني والله لقد جئتكم بالذبح. فلما قال لهم هذا يعني خشوا جدا، وكانوا يعلمون أن كلامه لا يخطئ صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى لقد جئتكم بالذبح يعني أن الله تبارك وتعالى يعني قد يعني في يوم من الأيام فيأمره بالجهاد وبالقتال، فعلموا أن هذا كائن لا محال. على كل حال هذه يعني أشد ما بلغت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل هذه الأمور، يعني قضية أن يخنق برقبته صلى الله عليه وسلم، أن يوضع عليه يعني شيء من هذا الأذى. فالأذى الجسماني لا شك أنه يعني كان محدودا، وذلك كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد حمى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمكن منه أعداؤه يعني تمكينا يجعل يعني معناه إذا مكن بالنبي أو قتل أو أهين لا شك أنه معنى ذلك أنه تسقط الرسالة نفسها ويسقط الدين، لأنه يقول لو كان هو لو كان أنت يعني أنت رسول الله لأنقذك، ليش ما أنقذك؟ ليش ما يرسل لك ملك ينقذك من بين أيدينا؟ نحن نهينك ونضربك وندوس بطنك ولا تستطيع أن يعني أن يحميك هذا الإله. لا شك أن هذا يكون مدعاة لأن يعني يكفر بالدين كفرا كاملا، وأن تسقط يعني بالتالي الرسالة. لذلك قال الله تبارك وتعالى ما قال من حماية رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جاء أيضا في صحيح أن أبا جهل عليه لعنة الله لما اشتد غيظه من انتشار الإسلام يوما بعد يوم يعني قال للقريش يعني إني والله إذا جاء محمد ورأيته ساجدا في هذا يعني صلي صلاته هذه وهو ساجد في البيت لأخذن حجرا فلأفضحن به رأسه، فليفعل بي بنو مناف ما يفعلون. بنو مناف يعني فرع النبي من قريش، ثم قال لقريش فأسلموني إن شئتم، يعني أنتم بعد ذلك تخلوا عني إن شئتم. قال هذا طبعا ليحمسهم على النبي صلى الله وسلم عليه وليأخذ منهم موافقة. فلما كان من الغد وجاء النبي يصلي كعادته، وكان يصلي بين الركن والمقام، وذلك حتى يكون وجهه إلى جهة الشام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أمر أن يصلي إلى الشام، فكان إذا يذهب إلى جنوب الكعبة حتى إذا صلى يكون يأخذ الكعبة بينه وبين الشام. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الشقي وأتى بالحجر، ثم بعد ذلك رآه الكفار أنه يسقط الحجر من يده وينتقع لونه ثم يعني يذهب القهقرة، فقال له يعني ما لك، يعني قلت كذا وكذا، فقال والله لقد عرض بيني وبينه فحل من الإبل ما رأيت مثلها مثلي قط، ولا مثل رقبتي ولا مثل نابي، لو يعني أتيته، لو أتيت محمد وألقيت عليه لأكلني. كذلك قد قال يعني أبو جهل في معرض أيضا تهديده للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لقد علم بنو هاشم أو بنو عبد مناف أني أعظمهم، أني أعظم قريش النادي، يعني جماعتي وأهلي هم أعظم قريش، ولا أفعلن برسول الله وأفعلن. وقال بالنسبة لهذه لإلقاء الحجر، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله للنبي صلى الله وسلم عليه أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه في هذه الآيات هدد الله تبارك وتعالى هذا الذي يقول سأدعو يعني نادية يعني جماعتي وهم أهل النادي الذي أهل الندوة التي يعني يتحدثون فيها ويعني جماعته، فالله عز وجل يقول فليدعو نادية سندعو الزبانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو فعل يعني لو أقدم لقتل النبي لأخذته الزبانية عيانا، يعني كان أخذوه عيانا عضوا عضوا وهم ينظرون، ولكن الله تبارك وتعالى يعني أفزعه بهذا بهذه الفحل من الإبل الذي عرض له، فيعني وخر ورجع وانقطع بها. فالشاهد أنه لا يمكن أن يعني أن يبلغ الكفار برسول الله تبارك وتعالى يعني مرادهم في إهانته هذه البدنية أو قتله أو إخراجه رغما عنه من مكة، فإن مثل هذا يعني لا يمكن أن يسمح الله تبارك وتعالى به، سنة الله عز وجل في حماية رسله، حتى يعني لأن لو لم يحمهم لسقط رسالتهم ولا أصبح هذا عند الناس يعني دليلا وحجة على أن هؤلاء ليسوا رسل. كان هناك أسباب بشرية حمى الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله وسلامه عليه، من أعظم هذه الأسباب عمه أبو طالب، فعم النبي أبو طالب قد نذر نفسه وأوقف حياته لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم أن قريش حاولت جهدها في أن تخلي بين أبي طالب وبين النبي وساومته في هذا كثيرا، ساومته في أن يعطوه عمارة ابن الوليد بن المغيرة يعني شاب محل شاب، وساوموه قالوا يعني يا أبا طالب أنت يعني شيخنا وكبيرنا، نعمت هذا ابن أخيه هذا قد أتى بدين فرق جماعتنا وعاب من مضى من آبائنا وفعل وفعل، يعني أحد أمرين، إما أنك أنت تسكت عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. وحاول يعني دعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا ابن أخي قومك قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وظن أبو النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخليه، فقال له يا عم والله لو يعني قبسوا لي قبسا من الشمس على أن أترك هذا الأمر ما تركت، حتى يظهره الله أو أن أهلك دونه. وفي رواية من إسحاق في السيرة: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر لعمه وبين له أنه لا يمكن أن يتخلى عن هذا الأمر، وأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأنه ماض فيه، سواء يعني وقف بجانبه ينصره أو يعني تخاذل عنه، فإنه لن يترك هذا الأمر. فلما رأى أبو طالب إصرار النبي صلى الله عليه ويعني حماسته في هذا الأمر وأنه لن ينتهي عنه مهما كان الأمر، قال له: يعني يا ابن أخي انظر لما يعني أرادك الله، والله لا أخليك بشيء أبدا. ولا شك أن أبا طالب كان في قرارة نفسه وفي يقين قلبه يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وأنه رسول الله حقا، ولكن للأسف منعه أن يعني يسلم وأن يقول وأن يشهد شهادة الحق، منعه نوع من الكبر، وأن يعني يتهم بأنه ضعف أو قال قولا يسب به آباؤه وأجداده. ولذلك يقول في شعره، وهو من أشعر العرب بل له قصائد هي أبلغ من المعلقات نفسها، فشعره من شأن فحول، يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وشعر كثير في مثل هذا المعنى يقول فيه بأن دين النبي دين حق، ولا شك أنه على الحق واليقين، لكن يعني حذار أن يسب أو يسب آبائي، ويعني يقال إنهم لم يكونوا على الحق، أو أن يقال إنني ضعفت ونحو ذلك، فإنني لا يمكن أن أتخلى عن هذا الدين. وظل هكذا إلى آخر يعني رمق في حياته، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار عمه وهو في النزع، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده يعني كبيران من يعني من كبار المشركين، منهم أبو جهل بن هشام، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دخلوا له من الأمر الذي يؤرقه، وهو أنه كيف يرغب عن ملة أبيه، وهذا أمر يعني في العرب يعني منقصة كبيرة جدا، أن الإنسان يخالف ما كان عليه الآباء. فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. على كل حال، كان أبو طالب مع بقائه على كفره وعلى دين آبائه وأجداده، لكنه ظل مخلصا وثابتا في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم والقيام معه، وألا يسلمه لشيء أبدا. وكان هذا من الأسباب التي سببها الله تبارك وتعالى لحياضة النبي وحيازته، وألا يستطيع أحد أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى يهيئ من الأسباب ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. أقوام ممكن ناس تقوم لخدمة الدين ولا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، وذلك أنه لا نصيب لأحد في الآخرة إلا من فعل يعني الخير مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. أما من يفعل الخير لا يبتغي وجه الله، فإنه قد يعني يكافى عليه في الدنيا، ولكن لا جزاء له في الآخرة. لا جزاء لأحد في الآخرة إلا من فعل الخير يبتغي بذلك وجه الله. فإذا كان جاهد في سبيل الله، أو نصر الدين، أو بذل في سبيل الله، أو فعل ما فعل، أو قرأ المصحف، أو نشره، أو بنى مسجدا، أو فعل أي شيء من الخير، أو بر والديه، أو نحو ذلك، إذا كان يريد بذلك وجه الله وثواب الآخرة أجر على ذلك. أما إذا كان لا يريد بذلك يعني إلا مجرد أنه يقال عنه يفعل خير، أو مجرد نصرة أو كذا، أو يعني تضرف أو تكرم منه، ولا يبتغي يعني المثوبة عند الله، فلا أجر له عند الله. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى ينصر دينه يعني بما شاء سبحانه وتعالى. المهم أن هذا لون من الألوان التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أن الله عز وجل حمى إما ب يعني شيء فوق الأسباب كهذا الفحل الذي عرض لأبي جهل، وإما بأسباب مادية كعم النبي أبي طالب والقرابة من قريش التي حمت النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللون الثاني من ألوان الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأذى اللي احنا بنسميه الأذى المعنى، السباب والشتائم والاتهامات الكثيرة التي اتهم بها النبي، وهذا باب واسع جدا. هذا للأسف باب واسع تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتهم النبي في عقله فقالوا مجنون، واتهم في نيته فقالوا له شيء، قال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، واتهم بأنه ساحر، واتهم بأنه كذاب كما قال، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء، وقال الذين كفروا إن هذا القرآن إلا إفك، والإفك هو الكذب، افتراء كذبه وأعانه عليه قوم آخرون، قال تبارك وتعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هذا غير الإفك، يعني هذه مسطرات سابقة والنبي راح نقلها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، فاتهم بأنه كذاب، اتهم بأنه ساحر، اتهم بأنه مجنون، كما قال تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي كما يقول هؤلاء. وتعرض لأنواع من الأذى المعنوي الكثير، أبسطها وأقلها يعني نظرة الغير والحنق منه، كما قال تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني إذا مر عليهم النبي يكاد يعني تكاد عيونهم تخطفه. أما التغامز والتلامز فهذا أمر عظيم جدا، كما قال تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد. الهمزة هو كثير الهمز، هذه فعلة، وهذه فعلة في لغة العرب هو يعني البراعة، البراعة في الشيء، فكما نقول إنسان برعة يعني بارع جدا في منتهى البراعة، والهمزة يعني البارع في الهمز، والهمز واللمز بمعنى هو الاستهزاء عن طريق الإشارة أو عن طريق الكلمة، لمزة بنفس بالمعنى، وقيل هذه بالإشارة وهذه بالكلمة وقيل العكس، المهم أن الهمزة واللمزة يعني البارع في الهمز والماهر في اللمز، وهؤلاء أو هذا الذي توعده الله عز وجل بالويل هو الذي كان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه، فاللمز على أنه فقير وعلى أنه مجنون وعلى أنه ساحر وعلى أنه كذا وعلى أنه كذا، فهذا كذلك باب عظيم جدا يعني من الأذى نال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشخص إذا كان هو مسار للسخرية والتندر والاستهزاء والاتهام بالسحر والاتهام بالجنون والاتهام بالدخيلة والاتهام بكذا والاتهام بكذا، تحقير الشخص على هذا النحو ما معنى؟ معنى أول شيء إسقاط دعوته، لأن إذا ذكر الشخص فتبدأ التضاحك ويبدأ الكذا ويبدأ اللي كل يلقي عليه كلمة من هنا، تتحطم شخصيته وتتحطم بالتالي دعوته، لأن كيف تحطم دعوة إنسان حطم الشخص، إذا حطمت الشخص قلت يا رجال أنا عندي سالفة مجنون هذا وساعة شيء عاش عليك منه ما تسمع، لا تسمع لمثلها. فهذا لون ثاني من ألوان الأذى نال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني باب التحقير والاستهزاء، وللأسف أن هذا باب واسع، وطبعا جماعتنا العرب هم من أكثر الشعوب يعني إتقانا لهذا الفن، فن السخرية والاستهزاء والغمز واللمز والاتهامات والباطل والتحقير والتأنيب، وأن يحقق شعرا ونثرا. هذه طبعا العرب هم يعني أفاطين هذا الفن، ولا شك أن هذا لون عظيم جدا. اللون الثالث وأنا نختم به اليوم من ألوان الأذى، هذا أذى غير مباشر، يعني مثل ما نقول أن أذى لكنه غير مباشر، ليس من الكفار، وهو ما كان يعني ينال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إعراض الناس من الألم ومن حزن عليهم. فبالرغم من استهزائهم على هذا النحو وتعرضهم له بالأذى البدني والأذى النفسي، إلا أن النبي يعني كان رقيق العاطفة صلى الله عليه وسلم عليه، بالغ الحنان والرفقة والرحمة والشفقة بالناس، لذلك كان هذا يؤذيه جدا، بل هذا هو الذي كان يقتله على حقيقة، ولذلك كان الله يهون عليها يهون عليه هذا كثيرا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومعنى لعلك باخع نفسك، لعلك قاتل نفسك، بقع نفسه بمعنى قتل نفسه، انتحر يعني، يعني لعلك من شدة الحزن والكمد، ليس من أجل الحزن الذي هنا، ما هو أجل أنهم يستهزئوا به ويعني يسبونه ويشتمونه، وإنما من رحمته صلى الله عليه وسلم به أن ينالهم العذاب الأكبر يوم القيامة، وهذا شيء عظيم. فلشدة حرص النبي وشدة رحمته وشفقته بالناس، كان يحب أن يؤمن الناس وأن يستجيبوا لهذه الدعوة، ولكنه يرى ما هم فيه من الغفلة ومن النسيان ومن تلاعب الشيطان بهم، كان هذا يؤذي النبي أذى بالغا جدا، حزنه وأسفه على يعني هداية قومه، وهذا كان يؤثر فيه، إلى أن هون الله عز وجل عليه وأخبر أن هذا الأمر إنما هو له سبحانه، وأنه إن شاء أن يهديهم هداهم، وإن شاء أن يضلهم أضلهم، وأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الله هو الذي يوجههم سبحانه وتعالى. فلذلك قال له الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال ربك: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فصبر الله عز وجل نبيه وواساه عظيما فيها. أما بالنسبة للأذى الآخر اللي هو أذى السباب والشتائم، فهذه ما كانت تنال كثيرا من النبي، وكذلك ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني كذلك يعني واسى النبي في هذا، قال له: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقال له: فصح الصفح الجميل، يعني قال له صحيح. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: فأعرض عنهم. فأمره بالإعراض عنهم والإعراض عن إساءتهم، وألا يلقي بالا لمثل هذه الإساءات، فإنها يعني ليست بذات بال، وأن بل ينبغي أن يقابلها بالإحسان، أن يقابل ذلك بالصفح والإحسان، كما قال له الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو يعني خلي العفو من نصيبك ومن فعلك، وأمر بالعرف بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، يعني هؤلاء المستهزئين إنما هم جهل، جهلة في حقيقة الأمر، لو يعلمون أنهم يهلكون أنفسهم ما استهزأوا على هذا النحو، ولا أخذوا الأمر يعني على هذه الطريقة من السخرية والاستهزاء. أكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على رسول الله.